تساعد انك اذا بعد لها رسم محدد مثلا نصف او واحد بالمئة الجزء مبلغ 90 مليون وهذا كاختيار تستطيع ان تمشي في العمليه حينما تريد ونستطيع ان تقضيها مقابل خساره هذا المصدر هو مقابل التزامه هذا اللي بيلتزم ب 50,000 دينار او كذا كان بعد 6 أشهر لما تصير العمليه يخسر خساره كبيره نتيجه لتقديمه للسعر فبروح يعمل هذا الارتباط مع المحاول مقابل هالرسم هذا انا باخذه بسعر اليوم كبير عن سعره شو الفرق بينه وبين الخمار؟ لكن لا مانية من اجراء هذا التعارف لأمر عارض مثلا كالذي عرضته أنت الشائد اليوم في أذان كبير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومه غير صحيح أو غير صحيح أنه من السنة التعارف هذا ليس من السنة في شيء السنة هو إذا أحضرت مسلما في الله أن تعرفه بذلك هذا هو السنة أنا والله خلينا نتعرف لا أنت من فلان لا أنت من فلان ومشتغل كذا وموظف كذا ودرس كذا وإلى آخره هذا تقليد أو رفي محض ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب الوسيلة للوصول الغاية كما قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لماذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوازن والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه لكن شريطة أن لا تتخذ سنة السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد من تحكيتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف لأنه يخوض منه ويطلع منه وعلى كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن بدك سمي فاعل في الداخل تعلم عن خطابي أخوكم في الله أبو أنس محمد بن سمس إمام وخطيب في الزرقاء في بعض المبدأ النسي متعوب يكون متزوج ولا لا انت سنتين شو صورة هذا التعامل؟ والبنك شو بيساوي بهذه المال؟ نعم؟ إذا أنت ما التعريف أنا بتحكيتك ما بعرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.